يا شيخ محمد. نعم. في سؤال فيه، هل يجوز بيع ريال الفضة بعشر ريالات ورق؟ ريال ريال الفضة بعشر ريالات ورق؟ ما حد مسوي هذا. نعم. ما حد يسوي هذا. جايز؟ ما حد يفعل هذا. ما حد يعطيك ريال وتعطي عشرة. لا يعطي، أعطي واحد ريال فضة ويعطي لي عشرة. لا عشرة ورق. تريد؟ نعم. لعلك تريد أن تعطيه تسعة ريالات فضة أو يعطيك عشرة أوراق. عشرة بعشرة؟ شوف بارك الله فيك، هل يعقد إن إنسان بيعطيك عشرة ريالات ورق في ريال واحد؟ إيه فضة. ما أحد يسوي هذا. فالمصارف يبيعوا. يعني معناه يقولون لك إن الريال الفضة يساوي عشرة؟ أيوة. يقولون هكذا؟ إيه. ما في بأس. ما في شيء. لا ما في شيء. والجنيه برضو زيه. والجنيه زيه.